الدنيا صاحب الساعة في الأخير في الثانية رحمه الله في رسالة فوق الملام عن أئمة الأعلام الرسالة أن الموجب للعموم قاعد والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا لأن غاية الاعتقاد حمله على صورة النفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال لهذا الآن في هذا السياق في بيان أنه ليس كل من لعنه النبي على فعل أو كذا أن يكون الذي فعل هذا الفعل هو ملعون أنه ربما أن يكون يعني قد فعله متأولا فعله جاهلا فيكون بهذا ليس داخلا في اللعن وإلا لو كان كل من لعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدا على فعل ما وأنه داخل في اللعن فإنه يكون لاسك يعني يدخل كثير من المسلمين يدخلوا في هذا لأنه فعلوا يعني إما باجتهاد منهم أو كذا وقد وقع في هذا كثير يعني حتى من الأئمة الأعلام الشيخون الآن يبين أنه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لبعض هؤلاء الأئمة من فقهاء الدين في بعض اجتهاداتهم وكذا وقعوا في أمور فليكون فيها نهي وفيها اقتران حتى اقتران ما فعل هذا اللعن ويحمده نعم فيقال إذا كان تخصيصه على خلاف الأصول فتكفيره على خلاف الأصل. نعم. فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تخصيص. نعم. معذور بجهل أو اجتهاد هذا معذور نعم. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق. نعم. فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. نعم. الثاني أن إذا حملنا اللفظ على عادة كانت تتضمن ذكر سبب الله ويبقى مستثنى فاستخلف الحكم عنه بمعنى. ولا شك أن من وعد أو وأوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو وعيد في حقه بمعارض. نعم. فيكون الكلام جاريا على هذا السؤال. أما إذا جعلنا اللفظ على فعل المجمع على تحريم أو سبب الوعد هو اعتقاد خاص بالإجماع كان سبب الله غير مذكور من هذه. مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالكلام على الأول أولى بموافقة وجه الكلام وخلوه من الأول التاسع أن الموجب لهذا إنما هو نفي تماما اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث معيشة أن المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في خط كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب اذا لم يفعل الحكم ولا محذور فيه وقد قضاها فيما مضى ان الدم لا يحق الانسان حتى اما نقول ان محلل الحراق اعظم اثما من فاعله ومع هذا فالمعذور بعده كان قيل فمن المعاقب فمن المعاقب لان فاعل هذا الحراق اما مجتهد او مقلد المال وكلاهما خارج عن العقوبة. قل الجواب الوجوب. أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة. نعم. سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. وجد من يفعله. نعم. سواء وجد من يفعله أم لم يوجد. نعم. إذا قلنا أنه لا فاعل إلا فوق من كفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به من ما يمنعها لم يقبح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه محرم ليتجنبه من يتبين له التحريم. ويكون من رحمه الله بمن فعله قيام عجل له. وهذا كما ان الصغار محرمه وان كان القطع مكفره بالسلاب تبعا. وهذا شان جميع المحرمات المفترض فيها. لو تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتبر التحريم. الثاني ان بيان الحكم يخف ان شاء الله.